وعلاقة هذا الباب في كتاب التوحيد من جهتين. من جهة أن الكهنة ونحوهم يدعون علم الغيب، ودعوى علم الغيب هو شرك في باب الربوبية وفي أعظم باب في باب الأسماء والصفات، وهو باب العلم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله. فمن ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فهو مشارك لله عز وجل في هذا الباب من الأسماء والصفات والربوبية، وهذا نوع من الشرك. الثاني في باب الكهان هو استعانتهم بالشياطين، لأن الكهان يتلقون من الشياطين، وهم المذكورون في قوله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. فهؤلاء هم الكهان، وكان لكل كاهن شيطان، فهؤلاء يتلقون عنهم ويشركون بالله من أجله. فعلاقة هذا الباب من جهتين: من جهة أنه وسيلة إلى الشرك واستخدام الشياطين والشرك بهم، والثانية أنه ادعاء لعلم الغيب. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الكهان، يعني باب ما جاء فيهم من الأحاديث والآثر، وذلك من التحذير والوعيد ونحو ذلك. وهو في هذا الباب إنما ذكر الآثار المتعلقة بمن يأتي إلى الكهان، ولهذا كل الذين شرحوا هذا الباب يقولون: هذا حال الذي يأتي إلى الكاهن، هذا الحال الذي يصدق الكاهن، هذا الحال الذي يأتي العراف، كما في هذه الروايات. إذن فكيف بحال الكاهن نفسه؟ فلا شك أنه إذا كان هذا إثم من أتى إليه أو صدقه ونحو ذلك، فالكاهن هو أخطر وأشد ذنبا وكفرا والعياذ بالله. فتبين بهذا أنه ما جاء في الكهان أي ما جاء في حكمهم وحكم من يأتي إليهم ونحو ذلك، فحكمهم من باب أولى حين يأتي النص بحكم من يأتي إليهم، تماما مثل لما نتكلم عن من يطيع غير الله من الطواغيت في التحليل والتحريم، فهذا إثمه عظيم، فيقال: فكيف بالمحلل والمحرم نفسه؟ كيف به هو إذا كان هو نفسه يغير ويبدل دين الله؟ إذا كان من يطيعه فهو مشرك، فكيف به؟ فكذا هنا من يأتي إلى الكاهن هذا جزاؤه وهذه عقوبته وهذا حكمه، فكيف بالكاهن نفسه؟ ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة أحاديث. هذه الأحاديث في أولها تتكلم عن حكم الإتيان إلى الكهان أو تصديقه. نقف عند الروايات. الرواية الأولى لمسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حين يتأمل الإنسان كتب الأطراف تحدد لك من هو أو من هي هذه المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد كتب الأطراف ذكرت هذا الحديث في مسند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، فقوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أنها حفصة بنت عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا. والعراف والكاهن والفرق بينهما سيأتي في أثناء الباب. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. أولا، هذه الرواية بالنسبة لما ورد في صحيح مسلم ليس فيه لفظة فصدق. رواية مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم يذكر فيها فصدق. وإنما لفظ فصدقه في هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد، وبعض الخبيرين بالمسند ونسخه يقولون في بعض نسخ المسند فيه فصدقه وفي بعضها ليس فيه فصدقه. وطبعا تحقيق هذه المسألة إنما يكون بالرجوع إلى نماذج من الأصول الخطية القديمة، لأن مثل هذه اللفظة إذا وردت في المطبوعات فقد تكون أخذت من أصول خطية، وقد تكون حدث فيها شيء من الخطأ بالنسبة للناسخ أو للطابع أو لنحو ذلك. لكن الذي يهمنا أن الذي ورد في صحيح مسلم وهذا هو الثابت ليس فيها فصدقه، إنما من أتى عرافا عن شيء فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقوله في هذا الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما، العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن قوله لم تقبل له لها معنى، وليس المقصود به أنه لا تقبل له صلاة البتة، لأن هذا يكفر. الذي لا تقبل له صلاة البتة هو الذي يكفر، لكن هنا قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا له أشباه في بعض ألفاظ الوعيد، في بعض ألفاظ الوعيد. فما معنى لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ العلماء قالوا المعنى أنه لا يكون له فيها ثواب ولا أجر، لكنه يؤديها وتكون بالنسبة له مجزية عن الفرض. انتبهوا لهذا الكلام، انتبهوا لهذا الكلام. يعني أنه إذا قيل لم تقبل له كذا، لم تقبل في بعض الروايات وهو مسلم ليس بكافر، فالمقصود به أن عقوبته أنه ليس له فيها أجر، لكن لا يقال اترك الصلاة 40، وإنما يصليها، وإذا صلاها فإنها تكون في باب الأداء، قد أدى ما افترض الله عز وجل عليه، ولا نقول أعد بدلها ولا غير ذلك منه. فهذا الحديث من ألفاظ الوعيد، وبلا شك ما من مسلم عاقل يسمع هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم فيذهب إلى عراف فيسأله دون أن يصدقه، فيسأله، يذهب إليه ويسأله، ثم لا تقبل له 40 صلاة، هذا لا ليس هناك إنسان سيتجرع على مثل هذا. فهو من ألفاظ الوعيد التي تحمل الإنسان الحمل الأكيد على ألا يذهب إلى هؤلاء العرافين. الحديث الثاني الذي عند الإمام أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا، في الأولى قال عرافا وهنا كاهنا، ولا فرق بينهما كما سيأتي، لا فرق بينهما في الحكم والمعنى، فصدقه، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة مرفوعا من أتى عرافا أو كاهنا، عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أصحاب السنن، وأيضا رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وهو من حديث أبي هريرة، وأيضا صححه الألباني من أتى عرافا أو كاهنا فهذا يبين لنا أن الحديثين الأولين كلاهما مدلولهما واحد بالنسبة لمصطلح من أتى عراف أو أتى كاهنا. فهنا قال: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولي أبي يعلى الموصلي في مسنده، وهو مسند مطبوع مشهور، عن ابن مسعود موقوفا، وهذا أيضا إسناده صحيح، إسناده موقوفا صحيح. وإذا قال الصحابي وأتى بحكم كهذه الرواية، أن يقول ابن مسعود من أتى كاهنا، وفي لفظه أو ساحرا، هكذا الرواية، من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء يقول إن مثل هذا الأثر الموقوف مما له حكم الرفع، لأن مما قطع به أئمة الحديث أن الصحابي إذا ذكر في شيء فضلا أو عقابا فإنه لا يكون من عنده، لا يكون اجتهادا من ذاته، فإنه في الحالة هذه لا بد أن يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا استفدنا من أثر ابن مسعود زيادة ساحر، فتبين بهذا هذه الروايات وهذا الأثر من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ حديث عمران بن حسين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البزار والطبراني، وفيه طبعا سنأخذ الشاهد ثم نعلق بعد ذلك على أول الحديث: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد. فنرجع إلى ما دلت عليه هذه الأحاديث وهذا الأثر عن ابن مسعود في حكم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. تبين لنا من رواية صحيح مسلم أنه إذا أتاه فلم يصدقه فإيش؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما من أتاه وصدقه فقد نصت على أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فما نوع هذا الكفر؟ هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ اختلف العلماء، شراح الحديث، شراح كتاب التوحيد، اختلفوا. فمنهم من قال الكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وقالوا إن هذا هو المدلول الظاهر من هذا الحديث، خاصة أنه يأتي الكاهن أو الساحر فيصدقه في دعواه علم الغيب. ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب غير الله عز وجل فقد كفر، فقالوا الكفر هو الكفر الأكبر. القول الثاني أيضا قال به بعض العلماء، كله داخل إطار المشايخ والعلماء الذين ذكروا هذا، وهذا مدون في كتبهم وشروحهم. القول الثاني أنه الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهؤلاء عللوا قولهم هذا بتعليلين. التعليل الأول قوي، وهو أنه جاء في إحدى الروايات التي معنا: من أتى كاهنا فصدق أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا مثل هذا العطف يدل على أنه الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، لأنه قرن بينهما في معنى واحد. ولا شك أنه كبيرة وجريمة، بل والكفر الأصغر أكبر من الكبائر في الجملة، فهو ذنب عظيم، لكن يقولون ليس هو الكفر المخرج من الملة. التعليل الثاني ذكره بعضهم ولا أراه قويا، وهو قولهم إنه لما صدقه لم يصدقه في دعواه أنه يعلم الغيب، وإنما صدقه في دعواه أنه أخذ من الشيطان الذي استرق السمع. دعواه أنه إيش؟ كأنه يقول إنه أنا صدقت هذا الكاهن في دعواه إنه إيش؟ إنه أوحى إلي الشيطان الذي استرق السمع من السماء، وإذن هو لم يزعم أنه هو بنفسه يعلم الغيب، لكن أنا أعتبر هذا التعليل تعليل ضعيف، لأن الذين يأتون إلى السحرة ويصدقونهم لا يعللون بهذا التعليل ولا يذكرونه، وإنما والعياذ بالله يزعمون أن مثل هذا عنده من القدرات ما به يعلم الغيب، فهذا التعليل بعيد وإن ذكره بعضهم. لذلك فإن التعليل الأول الذي ذكروه وهو أن قرن به غيره مما يذكر العلماء أنه ليس من باب الكفر الأكبر، إضافة إلى أن لفظ الكفر في السنة إذا لم يكن معرفا بأل فإنه يكون محتملا للأكبر وللأصغر، فيحتاج إلى قيود أخرى من خارج النص والدليل حتى نحكم بها على أن المقصود بالكفر هنا هو كفر أكبر أو كفر أصغر. هناك قول ثالث حكاه بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وهو السكوت عن تقييده بكونه أكبر أو أصغر، يعني بمعنى أنه كأنه يقول الله أعلم، فقد كفر هذا كفر يقينا، لكن هل هو أكبر أو أصغر هذا علمه عند الله. ما غرضهم من ذلك؟ أن يبقى أثر الوعيد بالنسبة للحديث في القلوب. لاحظتم معي المعنى؟ يبقى أثر الوعيد في القلوب، لأنك لو جئت وقلت فقد كفر أي الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فلربما تساهل الإنسان وقال إذن الحمد لله هي من ضمن المعاصي فالأمر أهون، أنا وقعت في معصية. لكن لما تأتي وتقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى في الذهن هل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر، أيهما، ما هو القول الراجح إلى آخره. وهذا قول يقول به بعض العلماء رحمهم الله تعالى وهو مبني على أساس صحيح، ألا وهو أن أحاديث الوعيد ينبغي أن تمر كما جاءت حتى يبقى أثرها في النفوس. لكن هذا الكلام الذي قاله الأئمة وروي عن الإمام أحمد وغيره أنه قال في أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، هذا يكون في كافة الحالات إلا إذا حدث خطأ في الفهم، مثل إنسان يفهم حديث الكفر فنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأحساب والنياح على الميت فيزعم أنه الكفر الأكبر، فهذا ينبغي أن يبين له. إذن ألفاظ الوعيد تمر كما جاءت، فإذا وقع فهم غالط فيها فالعلماء يبينون ذلك. طيب، تبين لنا من هذه الأحاديث أن الذهاب إلى الكهان أو العرافين أو السحرة محرم لا يجوز، مجرد الذهاب إليهم عقوبته كما في هذا الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما، والذهاب إليهم أيضا وتصديقهم خطير، كثير من العلماء يرونه كفرا أكبر مخرج من الملة، ومن قال هو كفر أصغر فإن هذا أيضا يدل على أن أمره وشأنه عظيم، فتبين بهذا أنه لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهنة ولا يجوز تصديقهم، ويدخل في ذلك الدخول إليهم بكافة الوسائل. صحيح الأصل فيه أن يذهب إليه، هذا هو الأصل، لكن هل يدخل فيه من يتصل به تلفونيا، من يتابع قناته ويصدقه؟ نقول نعم قد يدخل فيه، يدخل فيه إذا كان يسأل هؤلاء أو يأتي إليهم أو يصدقهم، فإن مثل هذا داخل في هذا الحكم، ولا يخرج من هذا كله إلا من أتى منكرا محتسبا. فمن أتى إلى الكهنة أو السحرة أو المنجمين منكرا لهم محتسبا عليهم، فهذا لا نقول فقط إنه جائز، بل هو مشروع وأجره عند الله عز وجل عظيم، لأنه داخل في باب إنكار المنكر. وأعظم المنكرات المنكرات الشركية والمنكرات المتعلقة بوسائل الشرك. طيب، ننتقل إلى بعض المسائل. حديث عمران بن حصي: ليس منا من تطير أو تطير له. طبعا قوله ليس منا أيضا هذا من ألفاظ الوعيد، وألفاظ الوعيد متفاوتة، لاحظتم معي؟ ولهذا ينظر إليها في كل سياق بحسب مدلولها. هنا ما هو الموضوع؟ تطير، تطير له. طيب التطير ما حكمه؟ هل هو كفر مخرج من الملة؟ قلنا لا. إذا ما معنى ليس منا؟ أي ليس على طريقتنا وهدينا، ففيه دلالة على تركه الإيمان الواجب. انتبهوا، النفي هنا نفي لإيمان واجب، وليس لإيمان مستحب يكمل به الإيمان كما قد يقوله بعض الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا كافر يكون كافرا؟ نقول لا. ليس منا فقط من أجل نفي الإيمان الكامل؟ لا، وإنما لا يأتي مثل هذا إلا بما هو كبير ومحرم. فالنياحة التي تؤدي إلى شق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية ونحو ذلك لا شك أنها من كبائر الذنوب. كذلك أيضا هنا من تطير أو تطير له ونحو ذلك، فإن هذا فيه أنه قد ترك شيئا من الإيمان الواجب لأنه وقع في الشرك الأصغر أو في وسائل الشرك الأصغر، وهذا بلا شك محرم، وصيغة الوعيد هنا تدل عليه. يقول فيه: ليس منا من تطير أو تطير له. التطير هو التشاؤم بالطيور، وسيأتي له باب مستقل. هو تطير بالطيور كما قلنا، وكما هو فعل أهل الجاهلية. أو تطير له، يطلب من الآخرين أن يتطيروا له. أو تكهن هو، هو يزعم أنه يتكهن وأنه يعرف وسيقع وسيكون وسيكون، هذا أيضا وقع في هذا الوعيد. أو تكهن له: يا فلان انظر في مستقبلي، فيذهب إلى الكاهن أو غيره ويقول: انظر في مستقبلي، انظر في، فهذا تكهن له. مثل السابق تطير له: أنا أريد أن أتزوج، يا أخي ازجر الطير، سولك كما يقال استقسام معين، انظر هل أتزوج من هذه أو لا أتزوج. فهذا تطير له أو تكهن له أو سحر أو سحر له، بمعنى أنه ذهب أحد ويقول فلان عدوي أو نحو ذلك، أنا أريد أن تسحر لي أحدا، فهذا كله داخل في هذا الوعيد الشديد، الوعيد الشديد. وكما تلاحظون في هذه الألفاظ دخل فيها ما هو شرك أصغر وما يحتمل أن يكون من الأكبر، لكن يبدو والله أعلم أن هنا قوله تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له فيه التحذير من التلبس والتشبه بهؤلاء، وإلا فلو أنه تعلم السحر وتعمد السحر فقد سبق أن بينا أن السحر القول الراجح فيه أنه كفر. ففي هذا الحديث التحذير من الدخول في مسألة التطير والتشاؤم والتكهن والسحر ونحو ذلك، ولو من قبيل المزاح أو العبث أو مجرد التعلم أو نحو ذلك، فكل ذلك محرم، لأنها وسائل محرمة، وسائل محرمة وتوصل إلى أمور شركية محرمة. أظن أبين هذا. هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى ناقلا عن بعض العلماء التعريفات. قال البغوي: العراف الذي يدعي معروف معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا قول، سمي عراف لأنه يعرف المسروق أو يعرف السارق أو يعرف الدابة الضالة. لاحظتم معي؟ هذا النوع من العرافين في الغالب تجده يستخدم الشياطين، لأنه ما الذي يدريه؟ نحن قلنا إنه قص الأثر معرفته ومعرفة القافة، هذا إيش؟ هذا ذكى وفراسة، ليس فيه شيء. ولهذا كما تعرفون كان السراق كما في القرى لما لم تكن الدنيا مسفلتة، فكان البيت إذا سرق يحتفظ فيه بآثار رجلي السارق، ثم يأتي هذا الرجل الذي يقص الأثر ويعرفه وينظر في هذا الأثر، ثم بعد ذلك قد يصل إلى معرفة هذا الأثر من أي قبيلة أو من أي مكان، أو لو ربما لو أتى هذا الرجل مرة ثانية ووطئ أمامه فيعرف أن هذا الأثر هو، فيكون ذلك كما يقال نوع من الاستدلال وليس هو اليقين. ولهذا القائف لما يقول إنه هذا هو الذي سرق القاضي لا يحكم به مباشرة، وإنما هو شبهة، شبهة بحيث يمسك وينظر فيه، يضغط عليه قليلا حتى إذا كان هو السارق فالغالب أنه يعترف. أما العراف فلا، العرافون كانوا في الجاهلية وأيضا بعد الجاهلية وإلى يومنا هذا لا يستدل بأي مؤشرات، وإنما يأتون إليه ويقولون سرق كذا فيخبرهم أين المسروق، أو يخبرهم من هو السارق، أو يخبرهم أين الدابة الضالة، أو أين السيارة المسروقة، أو نحو ذلك. فمعنى هذا أنه يستخدم الجن والشياطين. قال البغوي: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، الكاهن هو الذي يخبر عما سيقع في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، عما في ضميرك، هذا هو الكاهن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وكلام شيخ الإسلام صحيح لأنه يجمع. ولهذا الصحيح أن العراف والكاهن والرمال والساحر يطلق بعضهم على لكن غلب غلب على شروحات العلماء رحمهم الله تعالى أن العراف يخبر عن الماضي الخفي، والكاهن يخبر عن المستقبل. ولعل المعنى اللغوي لكل منهما له أثر في هذا التعريف. فالعراف يعرف، في كيف يعرف؟ قال لك يعرف شيء وقع كالسرقة ونحوها. الكاهن لا، يتكهن، والتكهن نوع من الظن، فمعنى هذا أنه يتكهن بالنسبة لما سيكون في المستقبل. هذا هو الأقرب. وحين يطلق أحدهما على الآخر فهو داخل فيه، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. فقد يطلق العراف على من يدعي العلم في الأمور الماضية أو المستقبلة، والكاهن كذلك، والمنجم، ومثله الرمال الذي يخط في الرمل ونحو ذلك. ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. طبعا هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما. أبا جاد معروفة في حساب الجمل وحساب الحروف، وهذا معروف إلى وقت قريب، وإن كان في السنوات الأخيرة بدأ كثير من الشباب يجهل هذا الأمر، لكنه موجود. وهو الحروف التي ترتب هكذا: أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ، 28 حرف، كل حرف له رقم. يعني إذا جينا لأب جد، الألف لها رقم واحد، والباء رقم اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، هوز الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، حطي الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، حطي بعدين كلما، الكاف كم نقول عنها؟ لا ما هي 11، انتهى 10 خلاص، ما في 11. الكاف 20 يبدأ، اللام 30، الميم 40، ماشي هذا؟ إذا انتهت 100 صار اللي بعدها 200، 300، 400. فأحيانا يحدد لك مثلا تاريخ ميلاد فلان أو وفاته، أو في الكتب القديمة تلاحظون تاريخ إيش طباعة الكتاب، مثلا الكتاب عام 1302، فتجد يأتي بأبيات من الشعر يضمنها كلمة فيها ثلاثة حروف، حرف يدل على الألف، وحرف يدل على 300، وحرف يدل على، يعني فبمجموعها الأرقام هذه يخرج لك التاريخ، يسمونه حساب الجمل. هذا النوع من العلم معروف وليس فيه شيء، وهو موجود في الكتب، ليس فيه أي إشكال. لكن الأمر الآخر الذي قصده ابن عباس رضي الله عنهما هو نوع يربط حروف الأبجدية بالنظر في النجوم، ولهذا وش قال هنا؟ وينظر في النجوم، يكتبون أبا جاد وينظر في النجوم. ونظرة ميسرة لأي ورقة أو أي كتاب في السحر عند السحرة والمنجمين، تجدونها عند من يتابع مثل هذه القضية، تجد أي مربعات مشتملة على إيش؟ على الحروف أبي جاد وعلى تجميع هذه الحروف ووضعها في مربعات بحيث تنتهي إلى أسماء نجوم وأسماء شياطين. وهذا هو الذي يعتقده هؤلاء، أن هذه الأمور تنتهي إلى أنه يعتقد أنه والله أنت إذا كان نجمك في الوقت الفلاني وأنت ولدت في عام كذا، فيجمع لك بين رقم الحروف على النجم الذي ولدت فيه أو البرج الذي ولدت فيه، ثم يجمع بينهما ويخبرك عن مستقبلك. وللأسف الشديد أن هذه منتشرة في بعض الفضائيات، ويضحكون على الناس ويدعون أنهم يعرفون المغيبات، وكل السحرة تقريبا يستخدمون مثل هذه التي توحي بتأثيرات النجوم، وأيضا بالتعلق بالشياطين ودعائهم من دون الله والشرك بهم. وبهذا يتبين ما في هذا الباب من ربط الكهانة والعرافة والسحر بالتنجيم. لاحظت التعريفات؟ ابن مسعود يقول كاهنا أو ساحرا، ابن تيمية يقول العراف هو الكاهن والمنجم وهو كذا وكذا، ابن مسعود يقول من نظر في النجوم ويكتب أبيجات قال ما لهم في الآخرة من نصيب. ولهذا قال العلماء إن مثل لفظ ابن مسعود ابن عباس ما له في الآخرة من نصيب هذا من ألفاظ الوعيد، مما لا يقال فيه بالرأي. فتبين بهذا أن هذه الأمور من الأمور المحرمة، وهي مناقضة للتوحيد، وهي مناقضة للتوحيد. فعلى الأمة الإسلامية أن تحذر كل الحذر من الدخول فيها. وتأملوا رواية عمران بن حسين: ليس منا من تكهن أو تكهن له، حتى الضحك حتى اللعب حتى كل هذا مما ينبغي أن يبتعد عنه المسلم، فضلا عن أن يلج مواقع السحرة أو كتبهم أو قنواتهم أو نحو ذلك، إلا أن يكون منكرا لذلك، لأن هذا فيه خطر على الدين. نعم يا شيخ. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ أو يؤخذ، نعم، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريد به الإصلاح. يريدون إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعويذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. أحسن. الشيخ بعد أن ذكر السحر والكهانة وغيرها أتى بهذا الباب، باب ما جاء في النشرة. هل النشرة جائزة أم محرمة؟ وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة جدا، أن النشرة وهو حل السحر، لأن السحر حرام وكفر، فهل جائز أن يحل أم لا؟ وقال هنا: باب ما جاء في النشرة، نظرا لما جاء في الروايات، بعضها يحتاج إلى بيان وبعضها واضح، وأنواع النشرة كما ختم في هذا الباب مهم جدا. ولهذا قال: باب ما جاء في النشرة، ما الجائز منها وما الذي لا يجوز. النشرة بالنون، لاحظ معي، هي من نشر ينشر، والنشر هو النزع، نزع الخمار أو نحو ذلك. فالنشرة كشف، يعني نشره، مثل ما نقول نشر الكتاب، نشر أخباره، حتى نشرة الأخبار يسمونه إيش؟ نشرة الأخبار. فالنشر بمعنى أنه ينشرها. فما حكم هذه النشرة؟ طيب ما هي النشرة؟ النشرة هي ضرب من العلاج يعالج به من كان به سحر أو مس أو نحو ذلك. لماذا؟ قال لأنه يكشف بها عنه ما به من سحر أو مس. إذن النشرة هي إما لكشف السحر وإزالته عن المسحور، أو كشف المس أو الجن ورفعه عن الممسوس، هذا كله يسمى نشرة. ولهذا قالوا تعريفا قصيرا، قالوا النشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. فما حكمه، ما حكم حل السحر عن المسحور؟ قطعا الكل يقول إن حل السحر عن المسحور أمر مطلوب، لأن السحر والعياذ بالله من أشد الأمراض فتكا بأصحابه، وهذا يدلنا على خطورة ما يفعله السحر. أورد الشيخ رحمه الله تعالى أولا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. قوله هنا سئل عن النشرة، لاحظوا معي، طبعا الحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد، والإسناد فيه كلام، لكن المؤلف جود إسناده هنا، وأيضا رواه الإمام أحمد كما قلنا، والإمام والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حسن إسناده. سئل عن النشرة، قال العلماء هنا النشرة بالألف واللام، النشرة المعهودة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، ما هي النشرة المعهودة؟ ما هي النشرة المعهودة؟ قالوا النشرة المعهودة التي كانت معروفة عند أهل الجاهلية. وهذه النشرة المعروفة عند أهل الجاهلية هي التي كانوا يصنعونها وكانوا يستخدمون فيها الشياطين، يفعلها السحرة ويستخدمون فيها الشياطين. فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي من عمل الشيطان. الإمام أحمد رحمه الله سئل عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره كل النشرة. ماشي هذا؟ طيب هذه الرواية الأولى والأثر. الرواية الثانية رواها الإمام البخاري، طبعا الإمام البخاري رواه معلقا عن قتادة قال قلت لابن المسيب، فالرواية مقطوعة إلى سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. طب المقصود به السحر، رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته أي يؤخذ يعني يحبس عن امرأته فلا يصل إليها، والمقصود لا يصل إلى جماعها. يؤخذ، إيش معنى يؤخذ؟ يعني عملت له أخذة، والأخذة هي عمل السحر، وهذا معروف وكثير، هذا معروف وكثير. ليه؟ لأنه إذا صار فيه بغضاء بين بعض الأسر والعياذ بالله، وأراد واحد من أن تزوج بفلانة، فمن باب التحدي أنه يعمل له سحر، فيأخذون شيئا بطريقة سرية من عن المرأة، إما من شعرها أو نحو ذلك، ثم يأتي هذا والعياذ بالله ويعقد فيه عقدا. هذه هي الأخذة التي يكون فيها عقد وسحر، ثم بعد ذلك هذا الرجل لا يستطيع أن يصل إلى امرأته، يحبس عنها حبسا عجيبا. وهذا هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وكم من إنسان طلق امرأته لأنه والعياذ بالله حبس عنه، هو طبيعي وهي طبيعية، وهذا من الإفساد في الأرض والعياذ بالله. فقال يؤخذ عن امرأته، لما سئل سعيد بن المسيب أيحل عنه أو ينشر، يحل عنه ما فيه ينشر عنه ما فيه، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قلنا رواه البخاري معلقا، وطبعا هو أثر مقطوع لأنه من رواية سعيد ابن المسيب. ماشي؟ هذا هذا بالنسبة لي كلام سعيد بن المسيب، لا بأس به كأنه يرى جوازه، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فظاهر كلام سعيد بن المسيب محتمل أنه يجيز، لكن ليس ظاهر القطع أنه يرى أنه يجوز أن يحل عن هذا الساحر أو الذي أخذ عن امرأته بسحر مثله. وإنما سئل، يعني رحمه الله تعالى، سئل أيحل عن أينشر، طيب يحل عن بأي طريقة؟ قال لا بأس به. ما هو الذي لا بأس به؟ ما ينفع لم ينهى عنه، إنما يريدون به، ما هو؟ وكما قلنا محتمل أن يكون ظاهره أنه يرفع عن طريق السحرة، ويحتمل أن يكون عن طريق غير ذلك، فهو محتمل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما روي عن الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قوله لا يحل السحر إلا ساحر، هل هو إباحة ولا خبر؟ هل هو إباحة من الحسن ولا خبر؟ الصحيح أنه خبر وليس إباحة، لأنه يخبر ويقول إن هذا السحر لا يحله إلا ساحر. ماشي هذا ولا لا؟ وكأنه يريد أن يقول إن هذا السحر الذي عمله الشيطان يحله ساحر مثله، وليس نفيا قاطعا لأن لا يفك السحر أبدا إلا عن طريق، لأن الحسن أكبر من أن لا يكون ممن عرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر، وأنه فك سحره بإيش؟ بالمعوذتين. فلا يفهم هذا، وإنما هو يخبر يقول انتبهوا لا تذهبوا للسحرة، فإنه لا يفك السحر إلا سحر. يعني بمعنى من أراد أن يأتي إلى أناس يفكون فليعلم أنه إما ساحر أو مسحور، لا يفك السحر إلا ساحر، فاجتنبوا هؤلاء وهؤلاء. أما الرقية وغير ذلك فلم يتعرض لها الحسن، ولهذا جاء تحقيق ابن القيم رحمه الله تعالى في نهاية هذا الباب واضحا جدا، وهو أن حل السحر عن المسحور نوعان: النشرة التي هي حل السحر عن المسحور نوعان، الأول أن يحل بسحر مثله، فهذا الذي جاء فيه الحديث أنه من عمل الشيطان، وهو الذي يحمل عليه قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، السحر إلا ساحر، وهو الذي يقع فيه الشرك بحيث يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، يتقرب الساحر والمريض، انتبهوا لكلام القيم، الناشر والمنتشر، الساحر والمريض كلاهما يتقربان إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله. وهذا دليل على أن السحرة يطلبون ممن يأتي إليهم من أجل أن يفك السحر أن إيش؟ أن يستجيب لهم بما يقولونه فيشرك بالله عز وجل ويتقرب إلى الشياطين، لأنه لابد، لا يكفي أن الساحر نفسه يتقرب، وإنما يطلب من الذي جاء إلى الساحر. فهذا والعياذ بالله من أكبر وسائل الشرك بالله عز وجل، لأنه يوصل إلى الذبح لغير الله والنذر لغير الله والوقوع في الشرك الأكبر. فهذا النوع حرام. القسم الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز في القرآن، وكثير من السحرة فك سحرهم والله بالقرآن. كثير ممن أخذ عن امرأته لم يذهب إلى ساحر، وإنما فك عنه بالقرآن الكريم والأدعية. وجاء في بعض الآثار أيضا ما يعني فيه شيء ذكره الشارحون لكتاب التوحيد، وهو مجرب، وهو مجرب، يعني أنا أعرف من جربه وفك عنه سحر، وهو يأخذ 7 ورقات سدر أخضر يدقها بين حجرين ثم يضعها في الماء، وكان ماء زمزم فهو أفضل، ثم يقرأ فيه آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منه، يشرب منه 3 حسوات ثم يغتسل بالباقي. فبإذن الله جيد، وخاصة الذي أخذ عن وحبس عن أهله. طيب، خلاصة الباب كلام سعيد بن المسيب والحسن وابن القيم وكذا، هل يجوز فك السحر بسحر مثله؟ نقول جماهير العلماء أنه لا يجوز وأنه حرام، ولم يفرقوا بين ضرورة وغيرها، لأن الضرورة والمرض ونحو ذلك لا يمكن أن يكون بما حرم الله عز وجل، وهذا أحد التعليلات، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا أولا. وثانيا أنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك بالله وطاعة الشياطين. وثالثا أنه يكون سببا لإعلاء شأن السحرة، لأن إذا صار فيه مشايخ أو شيخ يفتون بأنه يذهب إلى السحرة، إذن السحرة ضرورة وجودهم، لا يجوز حربهم، لأن في أناس يستفيدون منهم. قد يقول القائل صحيح نمنعهم من أذى الناس، لكن لا، لازم تكون لهم مكانتهم، لأن في ناس أصحاب ضرورات يأتون إليهم، وهذا خطر، هذا خطر. إضافة إلى التعليل الرابع في المنع، وهو أن البديل الشرعي موجود، وهو أقوى من الاستعانة بالسحرة. القول الثاني ورد لبعض السابقين، وربما حكاه بعضهم بناء على ما قاله سعيد بن المسيب أو نحو ذلك، فقالوا بجوازه، جواز فك السحر بسحر مثلي، لكن هذا القول مرجوح وضعيف في دلالته وليس له سند شرعي. كلام الحسن لا يدل، وكلام سعيد بن المسيب أيضا محتمل، محتمل. هل هو ما هي النشرة التي أرادها؟ ليست واضحة الدلالة فيما قصده رحمه الله تعالى. ومن تأمل الحال فيما يتعلق بالسحرة وأحوالهم والإتيان إليهم وجد أن الأمر كما قرره جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لا يأتي من السحرة إلا الشر، حتى من يذهب إليهم لا يلقى الخير. لا أكاد أظن أنه يوجد أحد ذهب إلى السحرة وزال عنه السحر بشكل صحيح. هو أحد احتمالات، احتمال أن يزول عنه مؤقتا، وهذا هو الكثير، يأخذ ماله ثم يزول عنه لمدة شهر ثم يرجع إليه، وهذا هو الغالب. يقول ذهبنا إليه وأعطيناه، قد يكون ذهب إلى بلاد بعيدة، يقول رجع معنا مريضنا ما أبو خلاف يسولف وكذا وكذا، لكن سبحان الله رجع، يقول بعد 20 يوم رجع عليه الله. فهذا دليل على أنه اتفاق شيطاني بين السحرة، أن هذا الشيطان يفك نفسه عن هذا لمدة معينة، ريثما هذا يستلم المال ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى. الأمر الثاني أن كثيرا ممن ذهب إليه يبتلى بأمراض أخرى، قد يسحر الرفيق وقد تسحر العائلة، لأنك أنت الآن تقدم للساحر وسائل سحره بشكل واضح وسهل، وهذا وقع. ذهبوا إلى المغرب من أجل ساحر فرجعت الأسرة كلها مسحورة، وهذا من هالبلاد، لأن الساحر خبيث وقد أخذ المال، فأيضا هو يريد أن يمارس سحره، وقد أتاه على طبق من ذهب، أتوه بثيابهم وشعورهم وآثارهم وكل ما يطلبه منهم فهو موجود فيسحره. ثم بعد ذلك الأمر الثالث بالنسبة لواقع السحرة هو أن سوق السحرة يروج ويكبر، وهذا من أعظم الفساد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يكبت هؤلاء السحرة والمنجمين والكهنة، ويرزقنا الإيمان الصادق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.